الشرك وقع فيه بالحلف بغير الله، وكذلك لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، الشرك وقع في نسبة النعمة لغير الله ودفع الضر لغير الله. ولو كان مقصوده أن هذا سبب، لكن هذا ليس بتعبير صحيح، تعبير ينافي كمال التوحيد وكذلك ينافي شكر الرب جل وعلا في نعمه ورد الأمور إلى عظيم قدرته ونفوذ مشيئته. فلذلك من الأدب أن تقول لولا أن الله من علينا ويسر بانتباه الكلب للص أو نحو ذلك. وهكذا قال ولولا البط في الدار لأتى اللصوص كذلك، وقول الرجل ما شاء الله وشئت كذلك، يعني قل ما شاء الله وحده. وكذلك وقول الرجل لولا الله وفلان، يعني لا تقل لولا الله وفلان، بل قل لولا الله وتيسيره بفلان. وهكذا لا تجعل، قال لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك، يعني احذف فلان، اجعل الأمر لله خالصا، وإذا ذكرت فلان تجعله من تيسير الله، تجعله من تيسير الله. وبه نعلم بهذه العبارة أن ثم حتى هنا الأفضل تركها، الأفضل ترك ثمها هنا. وقوله عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، والحديث كما ترون صححه العلامة الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم من قبله. والشاهد أن الحلف بغير الله كفر أو شرك، قد يكون كفر وشرك أكبر وقد يكون كفر وشرك أصغر. فكونه كفر وشرك أكبر إذا كان على وجه التعظيم باعتقاد أنه يملك النفع والضر، كحلف المشركين باللات والعزى، ليس حلف لفظي بل معه عقيدة يظن أنه ينفع ويضر، ومثله حلف القبوريين بمعبوداتهم، ليس شرك لفظي بل هذا فيه عقيدة. ولهذا بعضهم مستعد أن يحلف بالله كاذبا ويخاف أن يحلف بغير الله كاذبا، على خلاف ما ذكره وروي عن ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر لكنه ليس بكفر، وأما الحلف بغير الله ولو صادقا شرك وهو أعظم من الكبائر، لو لم يكن شرك أكبر فهو شرك أصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبيرة. وعباد القبور حلفهم بغير الله من الشرك الأكبر، ولهذا فهم يهابون من الحلف بمعبوداتهم أعظم من الحلف بالله. بعضهم إذا قيل له احلف بالولي الفلاني ما يستطيع ويخاف ويهاب، وإذا قيل احلف بالله ممكن يحلف ألف مرة. حتى صار في فترة ماضية المحاكم تحلف بغير الله، لأن القائمين عليها كانوا من علماء السوء أرباب عباد القبور، فكان إذا جاء الرجل عندهم يتهمونه بسرقة أو شيء يحلفونه احلف بالله وبالنبي وابن علوان أو ابن عيسى أو غير ذلك مما يعبد من دون الله في المحاكم، يحلفونه بغير الله لعلمهم أنه يعظم هذا الغير كتعظيم الله وأعظم، كتعظيم الله وأعظم. لو أمكنهم واستطاعوا لحذفوا الحلف بالله وجعلوه حلف بهذا الولي لهذا الاعتقاد الفاسد. وهذا يدلك على سريان الشرك والكفر كيف يبدأ خفيا حتى يعظم ويصير عظيما. طيب نقف إلى هنا لانتهاء الوقت ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.